يا خذ الكتاب بقوة

به مكانا قصيا. فأجاء فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قالوا يا مريم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله Yeah.

وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا love.